فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث كله. اقرأ مرة ثانية عشان توضح شوية شوية إبراهيم. يدل بمفهومه على أنها تنزع لثلاث يمضين من الغائط. واضح؟ قلنا هذا المفهوم لم يأخذ به مالك رحمه الله ولم يأخذ به الشافعي في إحدى قولين. يقول المسح لا توقيت له لأنه دلال المفهوم، دلال المفهوم لا تدل عليه، ليس قوية، وعنده أحاديث تدل بالمنطوق على أن المدة لا تتوقف. طيب، ثم قال ولأنها عبادة مؤقتة. اقرأ. ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها عند الصلاة. فلو مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا ولم يمسح انقضت المدة. ولو مضى من الحدث، ما قال من اللبس، لو إنسان توضأ ولبس في الصبح واستمر على طهارة حتى الظهر ثم أحدث يتوضأ ويمسح، متى تحسب متى تحسب مدة ابتداء المسح؟ من الظهر ولا من الصبح؟ من الظهر، من الحدث. كذلك اسمع العبارة الآن ايش يقول. فلو مضى من الحدث، فلو مضى من الحدث يوم وليلة من الظهر مثلا أو ثلاثة أيام إن كان مسافرا ولم يمسح انقضت المدة. فلما مضى يوم وليلة ما نام ولا خرج منه مما ينقض الوضوء شيء وانتهت المدة، يقال له اخلعنا عليك وتوضأ، انتهت المدة فانتقض الوضوء. عرفنا هذا؟ امشي. وما لم يحدث لا تحتسب المدة. لو استمر على طهارته يوما كاملا ما تحسب المدة حتى يحدث. هذا المذهب، عرفنا هذا؟ طيب اقرأ بعد ذلك. فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة. وعنه من المسح بعده، بعده من المسح بعده، روي عن عمر أنه قال امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها. خرجه الخلال واختاره ابن المنذر لظاهر قوله عليه السلام يمسح المسافر ثلاثا، فلو كان أوله الحدث لم يتصور. طيب، وعنه رواية ثانية عن الإمام المسح يبتدئ من الحدث بعد اللبس. قال وعنه من المسح بعده، يبتدئ رواية ثانية من المسح بعد الحدث، الرواية الأولى من الحدث بعد اللبس، والرواية الثانية عن الإمام متى يبتدئ فيه؟ من المسح بعد الحدث، من المسح بعد. واختار ابن المنذر احدى الاعلام المجتهدين المستقلين، كان شافعيا ومستقل، اختار هذه الرواية ابن المنذر وهي رواية عن الامام لكن ليست هي المذهب. ما الدليل على هذا القول؟ قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثا، يمسح المسافر ثلاثة ايام. ولو كان يقول من اللبس ما يمكن، احسبها كيف ما يمكن؟ يقول يمسح المسافر ثلاثا أي أنه يشرع تحسب المدة من حين اللبس بعد الحدث. يمسح المسافر ثلاثة أيام، قال تمسح لك أن تمسح ثلاثة أيام، إنما هي بعد المسح ليس بعد الحدث. يقول قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثا إنما هي بعد المسح لا بعد الحدث. عرفنا هذا؟ نعم. الرواية الثانية عن الإمام جواز من حدث بعد اللبس، حدث من الحدث بعد اللبس، إذا أحدث فلبسه من لبس من اللبس بعد الحدث، يعني إذا توضأ فطهر ماشي ثم أحدث لابس ثم أحدث، فالمدة تحسب من الحين الحدث. هذا المذهب، هذا المذهب، هذا المذهب عند الحنابل. والرواية الثانية متى يبتدأ فيها؟ بعد الحدث، من المسح بعد الحدث. ولو أحدث أول النهار ولم يأتي وقت فريضة حتى جاء وقت الفريضة فتوضأ ومسح تحسب له المدة من آنذاك من حين المسح. عرفنا هذا؟ وهذه الرواية التي اختارها من؟ اختارها ابن المنذر. نعم يا عبد الرحمن. لو مسح هو على وضوء لم يمسح قبل ذلك ما يضر وضعه هو هذا القصد منه. القصد من لبس الخفين عشان تمسح. هو ما القصد من لبس الخفين؟ يكون إنسان مريض فيه برد فيه حاجة مسافر لا يستطيع خلع النعلين لعجلة ما أنت أنت توضيت وطاهر ما انتقد الوضوء ماشي ثم أردت أن تتوضأ تمسح عليه لا تنزعه النزع فيه مشقة. فالمسح قصد منه التخفيف سواء نقضت الوضوء لم تنقض لكن لك المدة 3 أيام ولا في لياليهن للمسافر ويوم وليلة لمن؟ للمقيم. نعم يا أخي. نعم محمد. ها؟ مش عندنا وقت يعني قلنا إما من الحدث لا ما أحسن لو ما أحدث إما بعد الحدث ولا المسح بعد الحدث. المسح بعد الحدث إما من بعد الحدث أو من المسح بعد الحدث. واضح؟ مو مجرد اللبس لا من جواز من الفعل مو من الوقت. الوقت من حين اللبس لكن لا يحسب الوقت إنما يحسب الفعل وإن إذا لبس لا يحسب ليس من الوقت لأنما من الفعل يعني الفعل هو المسح. الفعل هو المسح مو اللبس. الفعل هو المسح ليس لأنه عبادة مؤقتة ابتداؤها من حين جواز فعلها من حين جواز وقتها لا اعتبار للوقت إنما اعتبار الفعل. عرفنا هذه المسألة؟ نعم. بسم الله. لظاهر قوله عليه السلام يمسح المسافر 3 فلو كان أوله الحدث لم يتصور إذ الحدث لا بد أن يسبق المسح وهو محمول على وقت جواز المسح. وأما تقديره بخمس صلوات فلا يصح لأنه عليه السلام قدره بالوقت دون الفعل. فعلى هذا اللهم صل وسلم. أراد أن يقول لبعض الناس بعض أهل العلم قدر المسح 5 صلوات يقول لا غير صحيح إنه قد يزيد وقد ينقص وقد يزيد على 5 صلوات فتقديره بالخمس يقول غير صحيح. أما تقديره ب5 صلوات فلا يصح. نعم لأنه عليه الصلاة والسلام قال قدره بالوقت عليه السلام قدره بالوقت دون الفعل أيه. قال ب3 أيام ما قال من حين فعلت كذا إلى كذا. نعم. فعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح 6 صلوات يؤخر الصلاة ثم يمسح في اليوم الثاني ويصليها في أول وقتها. وإن كان له عذر مبيح الجمع أمكنه أن يصلي 7 صلوات والمسافر أن يصلي 16 صلاة وإن جمع 17 صلاة. لو حسبت يمكن بدل أن تكون 5 صلوات تكون 6 صلوات. ولو لبس مثلا بعد الصبح ولم يحدث إلا وقت العصر تجد صلى بالخف الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر والعصر وجاء يعني تعدت 5. وكذلك للمسافر قد يجمع بين وقتين. المسافر لو أن يجمع بين وقتين إذا كان في الشد والترحال أثناء السير فإذا جمع بين وقتين ثم أنه استمر في سيره ثم أنه يعني أقام ولا استمر في السير تجده يستطيع أن يمسح 16 صلاة. أراد أن يقول إبطال من زعم أن المسح مؤقت ب5 صلوات بل بالإمكان أن يتجاوز الإنسان هذا العدد. نعم. ومن مسح مسافرا ثم أقام أجل مسحه فيه كما في المغني والشر. هذه مسألة إنسان أراد السفر فمسح ثم أقام

أو وهبه شيئا عنده وأذن له في قبضه ومضى ثمن إمكانه صار كالمقبوض. وقال إذا مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم المدة يوم وليلة. وهذا من العبادات التي اعتبر فيها الزمان يقوم مقام الفعل. مثله بالرهن، قال له يا أخي راهنتك هذه السيارة وهذه مفاتيحها في الدرج، فتعتبر مقبوضة من حيث قوله قبلت حتى لو ما سلم المفاتيح. ولو مضى زمن ولم يقبضها فهي في ذمته. لو جلس يومين ثلاثة بعيد عن السيارة وحصل فيها ما حصل من آفة فهو المسؤول عنها لأنها تحت يده. عرفنا هذا؟ فالرهن وقته من حين الإذن لا من حين وضع اليد عليه، ليس بالضرورة، من حين أن يأذن له ثم خلى سبيله للتصرف فيها.